الصوت ألم تكتفي من طبع المشاكسة تفعل عكس ما نريد كي تبقى معاكسة إن تطلبنا سنلبي حين نريدك تختفي نطوت ألم تكتفي من طبع المشاكسة لا ترمي القشر عن الشجرة هل أنت تحب المضرة إن تحسبها إحدى لعبك عفوا العب لعبا أخرى العب لملايا نطوط لكن لا تؤذي الأصحاب دون مشاكسة ستكون رائعة تلك الألعاب نطوط ألم تكتفي من طبع المشاكسة تفعل عكس ما نريد كي تبقى معاكسة